ذهاب الجنازة الجميع يحتاج له، لأنك إما مغسل أو مغسل، مغسل حتى تستفيد، مغسل حتى تأخذ العبرة مما بما من سيغسلك ويكفنك من أحكام. نعم، وترجو أن تفعل أن يفعل بك ذلك، لأن غالب الناس يغسل ويصلى عليه ونحو ذلك إلا من أكلته السباع أو سقط في البحر فتأكل الحيتان ونحو ذلك، ولا غالب الناس يغلب عليهم أنه يدعى له. نعم، والسعيد من غسل وكفن ودعي وصل عليه ودعي له. نعم نعم، ما في سؤال؟ المقصود زيارة المريض، زيارة المريض لا يتهاون المسلم بها. الشخص يسمع بأحد مريض يزوره، ما يحتاج يطيل عنده، لو يسير حتى يكسب الأجر. المسلم يقول عاد المسلم أخاه لا يزال في خرفة الجنة حتى يعود. حق المسلم على المسلم خمس، قالوا زيارة المريض. الجنازة لا المسلم الكافر الدين. نعم، المريض يسمى عيادة، غير المريض يسمى زيارة. المريض هنا. نعم، وهذا من محاسن الدين، غير المسلمين ما يزور بعضهم بعض في المرضى، أما الإسلام لا يزور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. مثل ما أخبرنا غير المسلم لا بأس بزيارته، يجوز زيارته، يصير غير المسلم يزور الشخص ليدعوه لهذا الدين. يقول الذبح لتأسيس البناء جهلا ما حكمه؟ يقع كثيرا بين عمان، هذا من الشرك. يعني بعض الناس إذا أراد أن يبني بيت يذبح عند عتبة البيت، أو بنى بيت يذبح عند عتبة بيت ذبيحة، هذه في أصلها تقربا للجن لمن عداهم، وهي من الشرك. يعني لو سمعت أحد يريد أن يذبح ذبيحة عند بناء بيت أو بعد بناء البيت عند عتبة البيت ونحو ذلك وأساسات البيت، هذا من الشرك. يقول إذا غير الإنسان منزله من القديم الجديد وذبح شاة بمسألة دخوله المنزل الجديد، هل هذا شرك أكبر؟ فإذا ذبح احتفاء بالضيوف ما في بأس، لكن إذا ذبح لأنه يريد أن يبني بيت، قال أريد أن أذبح ذبيحة عند عتبة البيت أو أساس البيت تحت أساسات البيت قواعد البيت، هذا العذاب لا من الشرك. نعم. ها؟ نعم. لكن إيش؟ دور إيش؟ دور إيش؟ ما في بس. ما في بس. أقول إذا مات الميت وذبح عن أحد أقربائه يقول هذه صدقة عن هذه جائزة، ما في بس. من الصدقات كأنك وزعت مال الفقراء، ما في بس. الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة، يعني الشخص وهو حي يسعى جاهدا لأن يعمل كل عمل صالح وينوع من العمل الصالح. مثل ما قلت اغتنم خمسا قبل خمس، إذا مت ينسونك الناس، يبكون عليك يوم يومين ثم ينسونك، مثل ما أنك الآن ناسي والد جدك سيأتي اليوم تنسى فيه، ما يبقى عندك لعملك. وهذه سنة الله، قد إنسان ينسى جده ما يدعو له في السنة في سنتين ولا مرة، وسيأتيك ما أتاهم. لذلك الله يقول فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا، يعني قبل الموت إنسان يسارع، ومن أفضل ما يتقرب به العبد بعد الفرائض طلب العلم، عبادة عظيمة، طلب العلم عبادة جليلة يتقرب به إلى الله، يحضر دروس العلم، إذا راح البيت يقرأ أن يحفظ متون مثلا، يحفظ كلام أهل العلم، يحفظ آيات أحاديث، هذه أجل العبادات. يلقى الشخص والله عز وجل بإذن الله راضي عنه. الله يقول يرفع إلا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. فأيسر وأخصر طريق الجنة هو طلب العلم، فهو عبادة عظيمة، فالإنسان لا يحتقر طلب العلم. وهل يجوز أن يلقن المريض بابن فلان؟ ما في بس. المسلم قال يا عم مثل تقول يا ولد عبد الله يا ولد خالد قل لا إله إلا الله، هكذا. المسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله. يقول بعد 40 يوم يذبحون صدق الميت، هذا جائز؟ لا ما يجوز، هذا يسمونه التأبين. ما ورد تحديد 40 يوم، تصدق على الميت يوم يومين ثلاثة بدون تحديد، التحديد هو ما يجوز، بدعة.